السؤال رقم 12. هذا التقاطع للطريق مع سكة حديدية به ألف سكة حديدية واحدة، ب أكثر من سكة حديدية. أعيد، هذا التقاطع للطريق مع سكة حديدية به ألف سكة حديدية واحدة، ب أكثر من سكة حديدية.